بسم الله الرحمن الرحيم. أما علي بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. أعد. وإنه ليسير. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا الحديث الذي سمعتم الحديث 29، حديث معاذ بن جبل المشهور المعروف يعني لا يخفى، قد رواه الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد أيضا في المسند، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح وهو كذلك، فقد صححه غير واحد من أهل العلم، وهو من الأحاديث المخرجة في صحيح الجامع. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. معاذ رضي الله تعالى عنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في أول الحديث، والمؤلف رحمه الله اختصر الحديث وحدث شيئا من أوله، وهذه الزيادة في أوله موجودة عند الترمذي وعند الإمام أحمد في المسند، أنه قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحت قريبا منه، يعني في يوم من الأيام وهم في السفر صار قريبا منه في الطريق، قال: فأصبحت قريبا منه ونحن نسير، فسألته هذا السؤال فقال له: يا رسول الله كذا. إذن معاذ رضي الله عنه سأل النبي هذا السؤال وهو مسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعيدا منه، ثم لما صار قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسافة سأله هذا السؤال. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا السؤال تستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى: حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي تقرب إلى الله وترتفع بها درجتهم عند الله تبارك وتعالى. معاذ رضي الله تعالى عنه ما سأل عن أمر من أمور الدنيا، لم يسأل عن شيء ترتفع به منزلته في الدنيا، وإنما سأل عن أمر يرفع مقامه عند الله تبارك وتعالى فيكون من أهل الجنة وينجو من النار. فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعد عن النار. وهذا السؤال الذي جاء عن معاذ كان ديدنا للصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين، فكان حالهم هو هذا الحرص وتكرار السؤال عما ينفعهم في آخرتهم، الحرص على الأعمال التي تقرب إلى الله وعلى معرفة أبواب الخير رضي الله تعالى عنهم. في هذا كانوا يتسابقون ويتسارعون ويتنافسون، وعن هذا كانوا يسألون، وبهذا كانوا يهتمون رضي الله تعالى عنه. ويستفاد من السؤال أيضا فائدة أخرى، وهي وجود الجنة والنار، وهذا أمر يجب على المسلم أن يعتقده من أمور العقيدة. يجب على المسلم أن يعتقد أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان بإرادة الله تبارك وتعالى ذلك لهما. شاء الله وقدر عدم فناء الجنة والنار، فالجنة والنار حادثتان وليستا قديمتين، أوجدهما الله وخلقهما تبارك وتعالى بعد أن لم يكونا، فهما حادثتان، لكن الله تعالى شاء أن يجعلهما أبديتين، فأبديتهما ليست لذاتهما وإنما لإبقاء الله لهما. الله تعالى شاء وقدر أن لا يفنيا وأن يبقيا، فأبديتهما ليست لذاتهما وإنما لإبقاء الله لهما. إذن وجب أن نعتقد أن الجنة والنار حق، وأنهما موجودتان، وأنهما لا فناء لهما. ثلاثة أمور في الجنة والنار: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. فالجنة حق والنار حق، وهما موجودتان الآن، خلقهما الله تعالى الآن وأعدهما لأوليائهما، أعد الجنة لأوليائه المتقين، وأعد النار لأعدائه تبارك وتعالى. فالجنة لها أهلها والنار لها لها أهلها. إذن هذا الحديث يدل على وجود الجنة والنار، ويدل الحديث أيضا على أن أولياء الله الذين يسارعون في الخيرات ويجتهدون في أعمال البر، يدل الحديث على أنهم أصحاب الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة، سيدخلون الجنة ويبعدون عن النار، يرحمك الله. كيف يدل الحديث؟ لأنه قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فدل ذلك على أن الجنة لها أهلها وأولياؤها، وهم الذين يسابقون ويسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن ففي الحديث دلالة على أن أولياء الله الذين يعملون الصالحات هم أهل الجنة. ويدل الحديث على أن العبد يجب عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى رغبة في الجنة، وأن هذا الأمر لا يقدح في تعبده لله تبارك وتعالى وتقربه منه. يجب عليك أيها المسلم أن تعبد الله بهذا القصد، رغبة في جنته وكرامته تبارك وتعالى، بخلاف ما يعتقده بعض الطوائف. بعض الطوائف والفرق يعتقدون أنه ليس من الكمال وأنه من النقص أن نعبد الله تعالى رغبة في جنته ورهبة من عذابه. قالوا يجب على العبد أن يعبد الله حبا ورغبة فيه لا في الجنة، ولا نجاة من النار، كذا قال أهل الباطل، وهذا كلام باطل. والصحيح أنه يجوز بل يجب على العبد أن يعبد الله رغبة في ثوابه وفي دخول جنته والنجاة من النار. وقد قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه، قال إبراهيم وهو من هو خليل الله، قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من أهل الجنة، من يرثون الجنة ويدخلونها، خلافا لما يقوله أولئك الناس، قالوا إنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبدون الله حبا له، لأنهم غرق في حب الله تبارك وتعالى وتوغلوا في عشقه كما يزعمون ويعبرون بهذه العبارة، فذلك هو الذي جعلهم يعبدون الله ويتقربون إليه لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وهذا مخالف للنصوص التي دلت على أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب دخول الجنة. الأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة كما جاء ذلك في نصوص متعددة، منها قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. ومن ذلكم قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء لهم بسبب عملهم، ما مصدرية، بسبب الذي كانوا يعملون أو موصولة. إذا المقصود أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، ولكنها ليست عوضا عن الجنة. تبعوا، الأعمال الصالحة ليست بدلا وعوضا عن الجنة كالثمن الذي يكون عوضا عن السلعة. نحن نعلم أن الثمن عوض عن السلعة، الأعمال الصالحة ليست كالثمن للجنة، ليست عوضا عن الجنة، لكن الله تعالى جعلها أسبابا لدخول الجنة. وإذا فهمنا هذا الفرق نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعملي، قالوا ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعملي، الباء دل على العوض، دل على العوض أو البدل، ومعروف من معاني الباء أنها تأتي للعوض، بالبستعين وعد عوض أنسقي، فالباء تكون للعوض. فمعنى الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أي بالعوض الذي هو العمل، فشيل بقى سببية عوض عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عوض عمله، أي أن يكون عمله بدلا وعوضا وثمنا للجنة، وإنما العمل سبب لدخول الجنة لا أنه ثمن وعوض للجنة. وعليه فلا منافاة بين الحديث وبين هذه الآيات. إذن يقول عليه الصلاة والسلام، يقول معاذ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. عند أحمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن، لقد سألت عن عظيم، زيادة كلمة بخن. وهذه الكلمة كلمة بخن تقال عند الرضا على الشيء ومدحه، إذا أراد المتكلم أن يمدح شيئا رضا به يقول بخن، وقد يكررها بخن بخن، لكن أحمد جاءت مرة واحدة. بخن هذا لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قاله رضا بسؤال معاذ ومدحا له، مدحا ورضا بهذا السؤال، قال له بخن، ثم قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليصل على نسأل الله عليه. أولا قوله لقد سألت عن عظيم فيه بيان عظام هذا السؤال ونحوه من الأسئلة التي يسأل فيها عن أمر الآخرة، السؤال عظيم، وكذلك ما يقرب من هذا السؤال من الأسئلة المتعلقة بالآخرة، كيف أنجو من النار، كيف أدخل الجنة، ما هو العمل الذي يقربني إلى الله، هل هذا العمل يقرب إلى الله أو لا يقرب إلى الله، هل هذا أكثر قربة أم هذا، ونحو هذا من الأسئلة التي لها تعلق بأمر الآخرة، تدل على أن السائل مهتم بما ينفعه في آخرته و باله مشغول بما يدخله الجنة ويبعده عن النار، إنسان مسلم مهتم ومنشغل بهذا الأمر، وهو كيف ينجو من عذاب الله تعالى ويدخل إلى دار الكرامة، فيسأل كما قلت هذه الأسئلة: هل أقدم على هذا العمل أو لا أقدم عليه؟ فإذا علم أنه مشروع يسأل: هل هذا العمل أفضل أو العمل الآخر أفضل؟ إذا تعذر عليه الجمع، وإلا الأصل أن يعمل بهذا وهذا وهذا، لكن قد يتعذر الجمع فيسأل عن أكثرهما قربة ونفعا. وإذا عمله ما هو الجزاء الذي يترتب عليه، وهكذا يسأل نحو هذه أسئلة عظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. فيستفاد من كلمة عظيم، يستفاد منها أمران: الأمر الأول أن الشيء المسؤول عنه عظيم، أي عظيم المنزلة، عظيم المقام والمكانة. والفائدة الثانية التي تستفاد من عظيم أنه شيء صعب شاق، عظيم بمعنى صعب وشاق. ولذلك أردفه بعد ذلك مباشرة بقوله: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بمعنى هذا السؤال لسؤول تعليه مهم وعظيم، ولكن في السلوك ليس بالسهل، لا يتيسر لكل أحد ولا يستطيع أن يفعله كل أحد. والدليل على ذلك الواقع، الواقع يدل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: هو عظيم لكن وليس سهلا في نفس الوقت، فيه مشقة، لا يستطيع أن يأتي به كل أحد. والدليل على صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الواقع، الواقع يدل على كثير من الناس يريدون سلوك طريق الخير ويحبون الخير ويرغبون فيه، لكنهم لا يستطيعون سلوك الطريق، يشق ويصعب عليهم ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فمن سلك الطريق ووفق لذلك ورأى أن سلوكها أمر سهل يسير، فإن ذلك من تيسير الله عليه، الله تعالى يستر عليه ذلك. وإلا فكثير من الناس يستصعبون هذا ويشق عليهم، وهو عظيم في الحقيقة، لكن من عزم على الأمر واتخذ الأسباب المشروعة وبدل الوسع، فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويسدده وييسر أموره. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذا ما على العبد لاش إلا أن يفعل ما عليه. إذا فعل العبد ما عليه، بذل وسعاه واتخذ الأسباب ولم يكتف بمجرد الرغبة والإرادة، فإن الله تعالى يعينه وييسر له أمره ويسدده. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليسير على من يسره الله عليه. إذا الأمر في حقيقته فيه شيء من المشقة وشيء من الصعوبة، والدليل على ذلك كما قلنا الواقع، لكن من بذل الوسع وجاهد نفسه شيئا ما، فإن الله تعالى يعينه فيصير الأمر يسيرا عليه. واضح؟ تلك الصعوبة كلها تزول تتلاشى، فيجد الأمر من أسهل ما يكون. وهو كذلك، نعم وهو كذلك بلا شك، بل إن أولياء الله تعالى يتلذذون بهذا الطريق، يتمتعون بسلوكهم هذا الطريق، بل يجدون المشقة والصعوبة في مخالفته والخروج عنه. إذا خالفوه هناك يجدون الصعوبة والمشقة أولياء الله عز وجل، لكن سلوك هذه الطريق في أول الأمر يكون فيه شيء من التعب والمشقة، فيحتاج إلى جد ومجاهدة نفس وبذل وسع واتخاذ أسباب، وبعد ذلك يوفق العبد، ومن وفقه الله تبارك وتعالى لا يخذل. قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذن فدل ذلك على أنه لا بد من تيسير الله تعالى. إياك أن تظن أن سلوكك للطريق بحولك وقوتك، وأن ذلك بمحض قوتك وإرادتك فقط، أنت أردت ذلك وسلكت الطريق دون أن يعينك أحد، وأن ذلك بقدرتك وذكائك وصحتك ونحو هذا، لا، ذلك من تيسير الله تبارك وتعالى لك، فلا تغفل عن هذا. لا تنسى هذا الأصل، إياك أن تنسى أو أن تغفل عنه وتظن أنك سلكت الطريق بنفسك. إن الله تبارك وتعالى ييسر أمرك وأنت لا تدري، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. ففيه أيضا التفات بهذا المعنى، وهو ألا يظن العبد أنه سلك الطريق بحوله وقوته وإرادته ومشيئته وذكائه وفطنته، فليس الأمر كذلك، بل هو بتوفيق الله تعالى. وجب أن تعتقد هذا، تعتقد أن الله تعالى وفقك لهذا. والدليل على هذا الواقع كما ذكرت، كثير من الناس يرجون ويرغبون ويحبون أن يسلكوا طريقك ولا يستطيعون، مع أن القدرة بمعنى سلامة الآلات موجودة عندهم، القدرة بمعنى سلامة الآلات والأسباب موجودة كما هي موجودة عندهم، ما عندهم إعاقة في بدنهم كما ليست عندك مثلا، مع أن الإعاقة لا تمنع، لكن القصد الآلات والأسباب سالمة عندهم كما هي سالمة عندك. إذا ما الذي منعهم من أن يسلكوا الطريق وهم راغبون فيه؟ شو السبب؟ ماشي السبب هو القوة، القوة كينة والذكاء كينة والرغبة كينة والإرادة كينة، لم يوفقهم الله تعالى، عدم تيسير الله تعالى. وعدم التيسير كما قلنا إنما هو ناشئ عن فعل العبد. الله تبارك وتعالى وعد أن من اتخذ الأسباب وبذل الوسع فإنه يعينه، عدم تيسير الله تعالى لهم لأنهم لم يبذلوا الأسباب، لم يبذلوا الوسع، لم يتخذوا الأسباب، لم يجاهدوا النفس، فأرادوا أن ينزل عليهم شيء يدعوهم للعمل، أو أن تنزل عليهم قدرة تلزمهم بالعمل، وهذا أمر لا يكون، يستحيل أن يكون مثل هذا، لا بد من أن تبذل وسعة وتجاهد نفسك، وبعد ذلك يوفقك الله تبارك وتعالى. إذن وهو يدل أيضا كما قلت، هذا الحديث يدل على واحد الأصل مقرر ومعروف، وهو الصبر على الطاعة. من الأمور المقررة والمعلومة عندكم أن الصبر ثلاثة أقسام، ومن ذلك حبس النفس على الطاعة، فالطاعة تحتاج إلى صبر لأن فيها شيئا من المشقة، وكذلك المعصية تحتاج إلى صبر، الصبر على المعصية حبس النفس عليها لئلا تقع فيها. إذن فعظمة الأمر توجد هنا في أن الطاعة تحتاج إلى صبر والمعصية تحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. إذا فعل العبد هذا فالله تبارك وتعالى يوفقه وييسر أمره. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يسير على من يسره الله، ثم بين له يسره، أين يكمن اليسر، أين يوجد اليسر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم سماحة ويسر وسهولة الشريعة، قال له الشريعة يسيرة سهلة. والدليل على ذلك أن الفرائض التي هي أركان الإسلام هي هذه المذكورة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، فيه إشارة للركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنبي بعد وجه ليسر بشي طبع هذا. وتقيم الصلاة وما هي إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، إذن فأمرها يسير في يومك وليلتك، لم يفرض عليك إلا أداء خمس صلوات فقط، وكل صلاة أدى في وقت وجيز. والصوم فرض عليك مرة في السنة، والزكاة فرضت عليك مرة في السنة إذا بلغ مالك نصابا وحال عليه الحول، وإلا فلا زكاة، ولم يكن مانع من دين أو نحوه. والحج فرض عليك مرة واحدة في العمر، إذا يسير بلا شك يسير، التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، من أقلها ميسرة. لاحظوا التكاليف هذه، خمس صلوات في يومك ولدتك خذوا وقتا وجيدا من وقتك، من سائر وقتك، أقل من 24 جزءا من أجزاء الوقت، أقل من 24 جزءا من أجزاء وقتك، وما عدا ذلك فهو لك، لك أن تأكل وتشرب وتنام وتعمل وتكتب إلى غير ذلك من المباحات. والصوم مرة واحدة في العمر، في السنة، الحج مرة في العمر، الزكاة بالشروط المعلومة المقررة تخرج نصيبا قليلا من مالك. إذا يسيرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسرها بذكرها، وإنه ليسير على من يسره الله عليه كذا. لكن هذه الأمور ليسيرة اللي بينا الآن تحصل للعبد في أدائها المشقة والصعوبة، متى؟ كما قلنا في أول الأمر، إذا لم يجاهد نفسه، إذا لم يبذل وسعه، إذا غلبه الشيطان أو غلبته هواه، فإنه يحصل له تحصل له الصعوبة والمشقة في أدائها. ولذلك كثير من الناس تشق عليهم الصلوات الخمس، هناك بعض المسلمين تشق عليهم الصلوات الخمس، وهي في حقيقتها سهلة ميسرة، لكن في أول الأمر تشق عليهم، فيرونها شيئا كثيرا وشاقا وصعبا، والأمر في حقيقته ليس كذلك. بعض الناس قد يشق عليهم صوم رمضان، بعض الناس قد يشق عليهم إخراج ذلك القدر يسير من أموالهم زكاة وهكذا. فلذلك وصفه النبي بأنه عظيم ويسير، فانتبهوا لأننا ننبه على الأمرين. إذن هذه التكاليف ميسرة، لكنها في أول الأمر تظهر للعبد أنها صعبة وفيها مشقة، ولذلك لا يأتي بها كثير من الناس. ولا شك أن هذه الصعوبة للشيطان فيها مدخل، الصعوبة التي يجدها العبد في أداء الفرائض للشيطان فيها دخل بلا شك، للشيطان فيها تلبيس، وللهوى فيها دخل. وإلا لو تجرد العبد من هواه ومن شيطانه لوجدها من أسهل ما يكون، من أيسر ما يكون، وهذه هي حقيقة الأمر كما هو واضح. إذن قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله، نرجع للسياق، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، لم يذكر هنا شهادة أن محمد رسول الله، مع أنه ذكر أركان الإسلام الخمسة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ذكر الأركان الخمسة، لكن في الأول لم يذكر شق ثاني من الشهادتين، وهو شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن قوله تعبد الله يدخل في ذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا تحصل ولا تتحقق عبادة الله إلا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالإيمان برسول الله. كيف تعبد الله دون أن تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عبادة الله تتوقف على الإيمان به عليه الصلاة والسلام. إذا فقوله تعبد الله يشمل الإقرار بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الوجه الثاني الذي يدل على ذلك، أن الشهادتين متلازمتان، أنهما متلازمتان، شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، والعكس كذلك. ولذلك العمل اللي هو العبادة التي نتحدث عنها تعبد الله، العبادة لا تقبل ولا تقبل إلا بشرط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون عبادتك موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يلزم منه الإيمان به، الإيمان به وتصديقه والإقرار أنه رسول الله، ثم بعد ذلك يأتي الاتباع والموافقة لهديه والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. إذن فقوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا القول يشمل شهادة أن محمد رسول الله، يدخل فيه شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم بالتضمن والالتزام، بالتضمن في تعبد الله وبالالتزام لأن شهادة أن لا إله إلا الله ملازمة لشهادة أن محمد رسول الله، فهما متلازمة لا ينفك أحدهما عن الآخر، لن تكون مسلما مؤمنا إلا إذا أتيت بهما بالشهادة معا. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، قوله لا تشرك به شيئا هذا من باب البيان والتأكيد لقوله تعبد الله، وإلا فعبادة الله حقا توحيده، عبادة الله حقا توحيده، ولذلك فسر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر بأنه يوحدون، يعبدون أي يوحدون، فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان فيها إفراد لله تبارك وتعالى، لا تكون عبادتك عبادة صحيحة وعبادة حقا إلا إذا أفردت الله بها، لم تشرك مع الله تبارك وتعالى غيره فيها، لم تصرفها إلا لرب العالمين، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، إذن فقوله تعبد الله هذا يلزم منه التوحيد أن تعبده بالعبادة، لكنه بين عبادة الله وأكد المعنى فقال لا تشرك به شيئا، كما نقول كما قال تعالى في آيات متعددة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ونحو ذلك مما فيه بيان أنه تبارك وتعالى واحد فرض والنهي عن الإشراك به تبارك وتعالى. إذن قال لا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النفي، لا حرف نفي هنا، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد، إذن فقوله لا تشركوا به شيئا يشمل ذلك النهي عن كل شرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، فهذا فرض عين على المسلم، إذا من الفرائض العينية الواجبات العينية على كل مسلم أن يعبد الله يوحده توحيدا تاما كاملا، أن يأتي العبد بأصل التوحيد وكماله، فلا يشرك بالله شيئا سواء كان شركا أكبر مخرجا عن الملة أو شركا أصغر لا يخرج عن الملة، سواء أكان شركا اعتقاديا أو شركا عمليا لا يشرك بالله شيئا، قال لا تشرك بالله شيئا، والعبد إذا ترك الشرك بنوعيه كان محققا لأصل التوحيد وكماله، أما إذا أتى بشيء من الشرك الأصغر فإنه على خطر عظيم، يجب أن تعلموا أن الشرك الأصغر أولا من حيث الجنس أخطر من الكبائر غير الشركي، جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس المعاصي والكبائر ما لم تكن شركا، هذا من جهة. الجهة الثانية أن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون إن الشرك الأصغر داخل في عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، كيف ذلك؟ ما وجه ذلك؟ قالوا لأن قوله تعالى أن يشرك به أن مصدرية، وأن مع المضارع في التأويل بمصدر، والمصدر نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وتقدير الكلام إن الله لا يغفر إشراكا به، أن يشرك به إشراكا به، إشراكا نكرة في سياق النفي تدل على العموم، إشراكا به سواء كان شركا أكبر أو أصغر، ومن الشرك الأصغر كما لا يخفى الرياء، الرياء منه، فصاحب الرياء ونحو صاحب الرياء ونحوه كالسمعة ونحو ذلك على خطر عظيم، فوجب أن يتنبه لهذا. على هذا القول من قولي العلماء، نحن الآن لم نقل إنه راجح ولا هو الأقوى، لكن يذكر من باب الحذر، يذكر هذا القول من باب التحذير، فصاحب الرياء والسمعة ونحو ذلك مما هو من الشرك الأصغر على خطر عظيم، قد يكون في الحكم كصاحب الشرك الأكبر، قد يكون في الحكم مثله، وبلا خلاف جنس الشرك أخطر من جنس الكبائر. الأصل الأول الذي ذكرنا هذا مجمع عليه، جنس الشرك ولو كان أصغر أخطر من جنس المعصية. ولذلك قال ابن مسعود في كلامه المشهور المعروف: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله شرك، وإذا لم تكن تعتقد أن المحلوف به أعظم من الله فهو شرك أصغر ليس شركا أكبر. من حلف بغير الله وهو يعتقد أن الله أعظم، هذا شرك أصغر. وابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، يعني لأن أأتي بأعظم معصية وهي الكذب، أكبر معصية وهي الكذب من جنس المعاصي، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة. من أن أحلف بغيره صادقة أي من أن أقع في الشرك، فبين أن جنس الشرك أعظم من جنس سائر المعاصي. وهذا اللفظ هنا في الحديث يدل أيضا على هذا المعنى: تعبد الله لا تشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياقه. إذن الحاصل أن الشرك الأصغر، الشرك الأكبر أمره واضح، الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب من غير الشرك، فوجب الحذر من هذا، لأن العبد المؤمن الذي يريد الخير ويحب أن يسلك طريقة قد يقع في هذا وهو لا يدري، يقع في الشرك الأصغر الذي هو أعظم من كثير من الكبائر وهو لا يدري. والمصيبة العظمى أن يكون العبد غارقا في هذا ويظن نفسه على خير ويعتقد الهلاك في أهل الكبائر، إذا رأى أهل الكبائر يرى أنهم قد هلكوا، وربما يتوهم أو يعتقد أنهم من أهل النار وأنه أحسن منهم حالا، وربما يتكلم فيهم بكلام يوهم فيه الناس أنه أفضل حالا منهم، وهو في حقيقة الأمر أخطر حالا مما هم عليه. فوجب على العبد إذا تنبه لهذا أن يحذر من تحقير الناس أو الحكم عليهم بأنهم من أهل النار والتعالي والترفع على الناس، يجب الحذر من هذا. قد تكون وأنت بصورتك ومظهرك الجميل أسوأ حالا في الباطن منهم، فاحذر من ذلك. فالعبد إذا تذكر هذا ينجو من التعالي والترفع على الناس، وينجو من احتقار الناس، من الترفع عليهم وازدرائهم. فإذا رأيت حالهم وتأملت في حالك تقول: أسأل الله تعالى أن يتغمدني ويتغمدهم برحمته، فتقر بالتقصير كما هم واقعون في التقصير، ولا تقع بعد بسبب ذلك في تزكية النفس، وهذا أمر عظيم. ويسهل عليك بإذن الله حينئذ أن تتخلص من هذه المعصية. أما إذا ظننت أنك على خير وأن الناس هلك وأنك أفضل منهم وأحسن حالا، فيبعد أن تتذكر الخطر الذي أنت عليه. أما إذا كان العكس فإنك بإذن الله تعالى قد تصلحه وتتوب إلى الله تبارك وتعالى منه. إذن قال عليه الصلاة والسلام، توقفنا، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. رتبها على هذا الترتيب على حسب أهميتها، بدأ أولا بالتوحيد والتحذير من الشرك، ويشمل ذلك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ثنى بالصلاة. لماذا ذكر الصلاة ثانيا؟ لأنها أعظم العبادات البدنية كما لا يخفى، أعظم وأهم العبادات البدنية هي الصلاة، وسيأتي هذا في آخر الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ولذلك قال بعض أهل العلم بكفر من تركها تهاونا، لأنها أعظم من غيرها من الأعمال. ولم يقولوا هذا في الصيام أو في الزكاة لمن تركهما تكاسلا، وقيل ذلك في الصلاة لعظمتها. وقد جاءت عن الاسم نصوص كثيرة تدل على أهمية الصلاة وعظمتها، وكذلك جاء في هذا في القرآن. إذن القصد أن النبي سنتنا بالصلاة لأنها أهم العبادات البدنية، ولأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فتنبيها على عظم شأنها ومكانتها وعلى أهميتها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركن الأول، قال وتقيم الصلاة. ثم بعد ذلك قال وتؤتي الزكاة، ثلث الزكاة لأنها لا تجب إلا مرة واحدة في العمر في السنة في العام بشروطها، ولأن نفعها متعد ليس قاصرا. إذا ذكر الزكاة قبل الصيام، الصيام حتى هو يكون مرة في السنة مثل الزكاة، لماذا قدم الزكاة؟ لأن الزكاة نفعها متعد للغير، أما الصيام فإن نفعه قاصر على النفس. ثم بعد ذلك ختم بالحج لأنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر كله، فلذلك ختم به وأخر. إذن قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملهم. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ مثل هذا التركيب أو هذا التعبير يراد به تشويق السامع وتهيئه واستعداده ليستمع إلى ما يلقى إليه من الكلام. إذا أردت أن تهيئ السامع وتعده ليستمع إلى ما يلقى من الكلام إليه تأتي بمثل هذه العبارة ألا أخبرك بكذا، ألا أنبئك، ألا أحدثك، ألا أدلك، ففي ذلك تشويق للنفس واهتمام لها، أقصد نفس السامع، تشويق لنفس السامع واهتمامها بما يلقى إليها من الكلام. قد يكون المخاطب غافلا، قد يكون ساهيا، فإذا نبهته بمثل هذا فإنك تهيئه ليسمع الكلام الذي يلقى إليه، ولا يقال مثل هذا إلا فيما كان مهما. حد الأسلوب إنما يستعمل إذا كنت ستلقي إلى السامع كلاما ذا أهمية تهيئه ليستمع إليه، وهذه التهيئة عندما تهيئ المخاطب ليستمع إلى الكلام يكون الكلام أرسخ في نفسه وأوقع في قلبه مما لو ألقي إليه ابتداء، يكون أوقع في النفس لأنك قدمت له بمقدمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمقدمة وتوطئة وتمهيد لما سيقول من الكلام، قال ألا أدلك على أبواب الخير، فألا هنا حرف تنبيه، ألا هنا أداة تنبيه، نبه المخاطب على ما يقول له. قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. كم ذكر له من باب الأبواب الخير؟ ذكر له 3، وذكر هذه الأبواب بعد ما سبق لأنها من النوافل وما سبق من الفرائض. باش بدأ بالفرائض لأنها الأصل ولأنها أحب إلى الله من النوافل، وسيأتي الحديث إن شاء الله، الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبدأ بالفرائض هي الأولى، أركان الإسلام، أعمدة الدين، ثم بعد ذلك أتى بالنوافل لما علمتم قبل كذا لأن النوافل تتمم الفرائض، النوافل قرينة للفرائض تتمم نقصها وتجبر كسرها، فلا بد للعبد من أن يأتي بشيء منها. إذ الفرائض الذي فرض التي فرض الله عليك لا بد أن يقع منك تقصير في أدائها، لا بد لست معصوما لست كاملا، لا بد أن يعتري نقص في وقت من الأوقات. إذا أردت أن تجبر ذلك الكسر وأن تكمل ذلك النقص فعليك بالنوافل، ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى النوافل، لكنه عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أعمال من أعظم الأعمال، اختار له النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى له أعظم النوافل أو قل من أعظم النوافل والأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، أول شيء أرشده إليه من أعمال البر من النوافل الصيام الصوم، ثم بين له عليه الصلاة والسلام قيمته وعظمته فقال له الصوم جنة. كان ممكن باسم يقول لي ألا أدلك على أبو بخير، الصوم والصدقة وقيام الليل انتهى، لكنه عليه الصلاة من حسن تعليمه أنه يرشد إلى الشيء ويبين قيمته بذكر ثمرته بذكر فائدته ونتيجته أو شيء من آثاره، وهذا أمر مهم جدا في التعليم. كثير من الناس لا يقدمون على كثير من الأعمال لأنهم لا يعرفون قيمتها، قد ترشد الناس إلى أعمال ولا يقدمون عليها لأنهم يجهلون قيمتها، تقول واحد افعل كذا وكذا وكذا ولا يفعل لأنه لا يعرف قيمة ذلك. كثير من الناس قد تحثهم على مجالس العلم ولا يحضرون إليها لأنهم والله ما عرفوا قيمتها، قد تحثهم على طلب العلم ولا يطلبون العلم، لماذا؟ لم يعرفوا قيمة العلم أبدا. قد تحثه على حفظ القرآن ولا يحفظ لأنه لم يعرف قيمته، وهكذا في سائر الأعمال والأبواب. فالعبد لا يمكن أن يقدم على الشيء إلا إذا عرف قيمته، ولكن أقصد بالقيمة هنا القيمة الحقيقية، القيمة قيمة شيء حقا، شيء قيمة شيء صورة وشكلا، قيمة الشيء مضمونا، أو خير عرض الإنسان فضل العلم وما أعد الله للعلماء وللعلم ولكذا لا يعرفه قيمة، والدليل على ذلك أفعاله وأحواله، أعماله أفعاله أحواله تجاه العلم تدل على أنه لا يعرف قيمة العلم، تصرفاته مع العلم تدل على أنه لا يعرف قيمة العلم، ولو قال لك مرة قريت كتب كذا وكذا في آداب طلب العلم لا يعرف قيمة العلم. إذا كان العبد يقدم شهوة دنيوية، شهوة دنيوية مش إصلاحة، أي شهوة يقدم مثلا حصة رياضة أو حصة شيء تشتهيه نفسه من الرياضات، مش رياضة لإقامة البدن وإنما رياضة تشتهيها النفس تتلذذ بها النفس، يقدمها على مجلس علم، يرغب في حضور مجلس العلم لكن يتعارض له وقت مجلس العلم مع وقت الخروج لنزهة، مع أنه يمكن أن يتنزه في غير ذلك الوقت، فلا بأس أن يترك مجلس العلم للذهاب إلى النزهة أو للذهاب إلى حصة الكرة مثلا، شيء يتضح المقصود بالرياضة أو نحو ذلك، هذا لا يعرف قيمة العلم قطعا، ولو زعم ذلك قيمة العلم حقا ما استشعرها، لم يتذوقها، لم يعرف حقيقتها، وإلا لما قدم هذه التافهات والمحقرات على العلم، كيف يفاضل أصلا بين هذا وذلك؟ والدليل على هذا أن هذا نفسه لو تعارضت له أو لأولاده وتزاحم وقت الدراسة الدنيوية مع النزهة لقدم الدراسة الدنيوية، وقت الدراسة الدنيوية أو التعليم الدنيوي لو تعارض مع وقت نزهة أو غير ذلك لما فرط في ذلك ولا أرشد ولده إلى تلك الدراسة الدنيوية. لماذا؟ لأنه يعتقد أن لها قيمة، يعتقد أن ذيك الدراسة الدنيوية اللي غادي يشد بها الشهادة ويولي كذا أن لها قيمة، وأنه إذا خرج منها هلك. كثير من الناس يعتقدوا هكذا، ولده إذا خرج منها الدراسة الدنيا وانقطع عنها هلك وتعرض للضياع وفاته الخير الكثير، فاته ما لا يحصله. ولذلك تجد الناس بعد أن ينقطع ابنهم عن الدراسة الدنيوية يكثرون اللوم على ما فات وضع، لو بقي لك كذا لحصل كذا فات كذا. إذا الناس ما عرفوا قيمة العلم حقا، العلم الشرعي، وما عرفوا قيمة تلك الأشياء. والإنسان إذا لم يضع الشيء في مكانه، في مقامه، في منزلته، وضعه فوق منزلته أو تحت منزلته، لا يحسن التصرف. كيف يحسن التصرف مع شيء وضعه عن منزلته أو رفعه فوق منزلته؟ لأن التعامل مع الشيء على حسب قيمته، فإذا لم تعرف قيمته لا تحسن التعامل معه. هذا واضح. أنا غير نزل لك يرسلوا أولادهم ليحفظوا القرآن يوم السبت والأحد بأدنى سبب. أول شيء يأتي الولد متأخرا في حصة القرآن ولا بأس، وقت الدخول مع التاسعة يأتي الولد مع العاشرة ولا عاشرة والنصف الأحادية عشرة ولا بأس، ولأدنى سبب قد يمنع من الإتيان أو لا يأتي لأدفن سبب. قلت ما تمشيش تقرارها غتجي عندنا خالتك لأدنى سبب أدفن شيء. لكن في غير حصة القرآن، في الحصص الدنيوية الأخرى، في التعليم الدنيوي، لا يمكن أن يمنع من تلك الدراسة، ولا يحول بينه وبينها أي سبب من الأسباب أبدا. قد تؤجل الأشغال، الأعمال، المصالح الضرورية أحيانا قد تؤجل لأجل تلك الدراسة. الولد هذا الآن إذا نشأ في هذا الحال ويرى هذا التصرف، لما تكلم معه دون قول، نشأ وهو يرى ويشعر ويحس بمثل هذا، كيف يكون القرآن وأهل القرآن في نظره؟ ما قيمتهم عنده؟ لا شك أن مثل هذا تكون عنده قيمة القرآن أدنى من قيمة العلم الدنيوي، وقيمة أهل القرآن أدنى من قيمة أهل العلم الدنيوي. الأستاذ الذي يدرسه العلم الدنيوي يكون عنده أشرف وأعظم من ذلك الذي يحفظه القرآن، وكذلك تلك المقررات أعظم من المقررات الأخرى، لأنه يرى اهتمام أهله وعائلته وأهل عرفه كلهم بذلك أكثر مما يهتمون بالقرآن. وهذه آثار خطيرة، لكن الناس لا يتنبهون لها، آثار خطيرة جدا وواقعة. الأمور ليست ضربا من الخيال، هذا واقع الآن وعشنا في صغارنا وما زلنا نعيشه. كيف يعظم الناس هذا وهذا، وكيف يكون في نفسك ما لهؤلاء وما لهؤلاء في نفسك وأنت صغير؟ ماذا يكون في نفسك؟ هذا وليك يكون في نفسك، ولا ينكر هذا منصف، هذا لا يكون في نفسك، أن هذا الأمر ثانوي وزائد ويعتبر فضلة إن حصله العبد فذلك حسن، وإن لم يحصله فلا إشكال. لكن الشق الآخر لا يمكن الامتناع عنه. فالمقصود أن سبب ذلك، فما نرجعوا للمسألة، هي عدم معرفة قيمة الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر الشيء يذكر بعض فوائده وآثاره لبيان شيء من قيمته، وهذا من حسن التعليم عموما. ولدك إذا بغيت ترشد لشي حاجة بين لي شيء من ثمراتها وفوائدها، قل يا ولدي افعل كذا لأجل كذا، افعل كذا من أجل كذا، افعل كذا لأنه يترتب على هذا العمل كذا وكذا، فهذا يحفز على العمل أكثر. إذا قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، كان ممكن يقول لي ألا أدلك على أبو خير، الصادق المصدوق هذا يكسر. إذا قال ألا أدلك على أبو خير، قال لنا الصوم والصيام الليل وكذا يكفيه، في لشك أنها أبواب خير، لكنه عليه الصلاة بيّن شيئا من نتائجها. قال الصوم جنة، جنة أي وقاية، وهو كذلك الصوم جنة أي وقاية في الدنيا والآخرة. الصوم جنة أي وقاية في الدنيا، وقاية في الدنيا من المعاصي، يقيك الصوم بإذن الله تعالى في الدنيا من المعاصي، ويقيك في الآخرة من النار. إذن الصوم جنة أي وقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي، ووقاية في الآخرة من الوقوع في النار. كيف ذلك؟ كيف أولا هو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي؟ لأن الصوم هو إمساك عن أشياء هي مباحة في الأصل، إمساك عن الأكل والشرب والجماع، أن يجامع الرجل زوجته، وهذه الثلاثة في الأصل مباحة، إذا لم تكن صائما يباح لك الأكل والشرب والجماع، لكنك تمتنع عن هذه المباحات الثلاث، تمتنع عن هذه المباحات الثلاث في نهار صومك طاعة لله تبارك وتعالى. فإذا عودت نفسك على اجتناب المباح فإنه يسهل عليه اجتناب الحرام من باب أولى. هذه أمور مباحة ومع ذلك تركتها تقربا إلى الله، يهون على نفسك ويسهل عليها أن تجتنب المحرمات قطعا التي لا تجوز في وقت من الأوقات. لهذا قال صلى الله عليه وسلم الصوم وقاية من المعاصي، فيه تزكية للنفس، فيه تعويد للنفس على ترك الحرام، ولذلك الله تعالى لما ذكره قال لعلكم تتقون. الصوم من آثاره تحصيل التقوى بهذا المعنى الذي ذكرنا. أنت كتشوف الأكل اللي هو الشرب في الأصل مباح ولا تستطيع أن تشرب، الأكل في الأصل مباح أكل الحلال ولا تستطيع أن تأكل، تمنع نفسك من ذلك تقربا إلى الله. الجماع كذلك مباح، تمنع نفسك منه تقربا إلى الله، فيهون على نفسك أن تجتنب الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك من المحرمات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هو وقاية من المعاصي. والعبد إذا وقى نفسه من المعاصي، إذا جعل بينه وبين المعاصي وقاية، جعل بينه وبين المعاصي حاجزا، يدخل النار لا يدخل النار. إذا هذا الشيء علاش الصيام جنة في الدنيا من المعاصي وجنة في الآخرة من النار، لأنه في الدنيا ينجيك من المعاصي، فإذا ابتعدت عن المعاصي أدى ذلك إلى اجتنابك للنار، إلى أن لا تدخل للنار. فالنتيجة الأخروية تابعة للنتيجة الدنيوية، وقد دل على هذا، على هذين الأمرين، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الوقاية الدنيوية، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر ويحصل الفجر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم وجاء من الوقوع في الزنا، كيف؟ بالصورة التي ذكرت، يعودك الصوم على ترك المباح فيسهل عليك ترك الحرام الذي هو الزنا. هذه الوقاية الدنيوية. الوقاية الأخروية، قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يكون الصوم سببا في بعدك عن النار، ويكون هو وقاية لك، يقيك من دخول النار بإذن الله. إذن هذا العمل الأول، قال الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. المراد بالصدقة هنا نافلة، لأنه سبق لنا الكلام على الزكاة. الصدقة التطوعية تطفئ الخطيئة، الخطيئة هي المراد بها إثم المعصية، المراد بالخطيئة إثم المعصية، فالخطايا هي الآثام، آثام المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة أي تزيل الإثم، تمحوه، تذهب. إذن الصدقات تزيل المعاصي، تزيل الخطايا أي الآثام والذنوب، وتمحوها وتذهبها بإذن الله تعالى. مثل ماذا؟ لاحظ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، قد تفهم منه أو تتوهم أن المراد أنها في الجملة تكفر الذنوب وتمحوها للعبد في الجملة، لكن لا يمنع ذلك من أن تبقى بعض الذنوب مع الصدقة، يعني تمحى لك بعض الذنوب وتبقى بعض الذنوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب كلها تمحى بقوله كما والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فبين أنها تمحو جميع الذنوب كما يطفئ الماء النار، لأن الماء إذا وقع على النار لا يبقى للنار أثر، الماء إذا كب على النار لا يبقى للنار أثر، فالصدقة النافلة مثل ذلك تزيل الخطايا بحيث لا يبقى لها أثر. لكن عندكم تم واحد الأصل مقرر أن الحسنات تذهب السيئات وأن أعمال البر تزيل الخطايا الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح. إذن فالصدقة تطفئ الخطايا التي هي الصغائر، وكذلك تطفئ الخطايا التي هي الكبائر بشرط التوبة. إذا تبت إلى الله وتصدقت فإن الصدقة مظنة لأن تغفر لك تلك الكبائر وتزول بإذن الله، فهي تطفئ الصغائر مطلقا والكبائر بشرط التوبة. قال صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو العمل الثالث من أعمال الليل، قيام الليل. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ليبين للصحابة ولسائر الأمة حال أولياء الله تعالى، شأن أهل الله تبارك وتعالى الصالحين، كيف هم مع الله تبارك وتعالى في لياليهم، ما الذي يقع لهم إذا ناموا بالليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عودوا أنفسهم على الطاعة وزكوا أنفسهم على أعمال البر حتى صارت جنوبهم تباعد مضاجعهم، كأن بدنهم وجسدهم ربي على ذلك وعود عليه حتى صار الجسد بنفسه وذاته يبتعد عن المضاجع إذا وصل وقت الصلاة، إذا وصل وقت الخيام تبتعد جنوبهم عن المضاجع، يقومون ويسألون الله تبارك وتعالى ويقفون بين يديه ويدعون ويتقربون إليه بسائر القرب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذن هذه الأمور الثلاثة من أعظم النوافل ومن أعظم أعمال البر، الأمر الأول الصوم، الثاني الصدقة، والثالث قيام الليل. ولذلك جاء عن مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم ثم ترك القيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، كذلك ألا حرف تنبيه، والمقصود بها مثل المقصود بما مضى، ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ألا أخبرك برأس الأمر، المراد بالأمر هنا الشأن، وأعظم الشؤون هو الدين. المراد بالأمر ألا أخبرك برأس الفعل أي برأس الشأن، وأعظم شأن من الشؤون هو الدين. إذن فكأنه يقول ألا أخبرك برأس الأمور وشؤونها وهو الدين، فقال معاذ بلى، قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام. فالإسلام هو الأصل وهو الرأس الذي تقوم عليه سائر الأمور وسائر الأعمال. سائر الأعمال إنما هي مبنية على أصل وهو الإسلام، والإسلام يكون بشهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله. من شهد الشهادتين دخل في الإسلام وصار من المسلمين، اعتبر حينئذ مسلما، ويلزمه ما يلزم المسلمين. إذن قال رأس الأمر الإسلام، الاستسلام لله والانقياد والإذعان لشرعه، وهذا هو معنى الشهادتين. المسلم اللي كيقول شهد الله محمد رسول الله كيدخل في الإسلام ويصير مسلما، فإن الشهادتين تتضمنان هذه المعاني، الانقياد والإذعان لدين الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي تبنى عليه سائر الأعمال. الصلاة مبنية على هذا الأصل، الزكاة مبنية على هذا الأصل، كل أعمال البر مبنية على الأصل هو الإسلام. إذا لم يوجد الأصل فلا تقبل الأعمال كلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من الأصل والإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالرأس، قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الأمر اللي عبر عليه بالأمر الشأن، شبهه بالبناء ببنيان، وهذا البناء لا يقوم إلا بالعمود الذي يقف في الذي يضع في الوسط، في وسط البناء. أي بناء أريد إقامته فلا بد له من عمود في الوسط يقيمه، يقيم ذلك البناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الدين بالبناء، وشبه الصلاة بعمود البناء الذي يقوم البناء عليه، فقال وعموده الصلاة. ولذلك من أتى يوم القيامة بالشهادتين ولم يأتي بالصلاة كمن أتى بمفتاح ليس له أسنان. نحن نعلم أن المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان، فمن أتى بالتوحيد دون الصلاة كمن أتى بمفتاح لا أسنان له. فالذي يأتي يوم القيامة بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له الباب، والذي يأتي بمفتاح له أسنان يفتح له الباب. وذلك قيل لبعض السلف أليس يقال إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، لكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. إذا لهذا قال عليه السلام رأس الأمر وعموده الصلاة. قال وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. ذروة وذروة يجوزان بالكسر والضم، ذروة سنامه ذروة سنامه. الذروة والذروة هي أعلى الشيء، ذروة الشيء أعلى غاية. والسنام في الأصل يطلق على ما ارتفع على ظهر الإبل، ما ارتفع على ظهر الإبل يقال له سنام. والمقصود هنا، لأن الكلام فيه تشبيه، المقصود أن أعلى شيء في الإسلام، ذروة سنامه أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. ويشمل قوله صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد، يشمل جهاد النفس وجهاد الكفار والمنافقين. أما الأول وهو، لأنه قال الجهاد أطلق، أما الأول وهو جهاد النفس فإن به يصلح حال العبد، به تستقيم نفسه ويصلح قلبه، وأما جهاد الكفار فبه تعلو كلمة الإسلام وترتفع راية الدين، تكون كلمة الله هي العليا به. وجهاد الكفار والمنافقين نوعان، يكون جهاد الكفار والمنافقين بالقرآن بالدعوة والبيان وإقامة الحجة، ويكون جهادهم بالسيف، وبالنوعين معا ترتفع كلمة الإسلام. إذا تكون كلمة الله هي العليا بالجهادين، بجهاد الكفار بالقرآن والدعوة إلى الله وإقامة الحجة، فإنهم إن استجابوا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى ارتفعت كلمة الله، وإذا تعنتوا بعد إقامة الحجة فإنهم يجاهدون بالسيف بشروطه كما هو مقرر وضوابطه، وبذلك أيضا تعلو كلمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هذا أعلى شيء في الإسلام، الجهاد في سبيل الله، لما لذلك من الآثار العظيمة. لكن كما قلنا الجهاد يشمل ابتداء جهاد النفس، ثم جهاد الكفار والمنافقين بالنصح والدعوة والبيان، ثم بعد ذلك جهادهم بالسيف. وهذه الأنواع من أنواع الجهاد هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الترتيب ربى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ما معنى بملاك ذلك كله؟ أي بضابط وجامع ذلك كله. ألا أخبرك بما يضبط تلك الأعمال كلها، بما يجمع تلك الأعمال كلها؟ أو قال النووي رحمه الله: بملاك ذلك، أي بمقصوده، بمعنى ألا أخبرك بالمقصود من هذه النصائح كلها. أنا تفسير النووي رحمه الله. والتفسير الآخر أعم وأولى: ألا أخبرك بملاك ذلك، أي بما يضبط ويجمع ذلك كله. والمراد بذلك بقوله بملاك ذلك كله أي الأعمال التي سبقت، ذلك أي ما ذكر، ما سبق بيانه من الفرائض والنوافل وما يلحق ذلك. قال: ألا أخبرك بملاك؟ لا شك أن معاذ شيخ، بلى يا رسول الله. والصحابة هكذا كلهم، باسم إذا عرض عليهم أن يخبرهم بخبر يسارعون في الإجابة رضي الله عنه. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. أمسك لسانه بيده وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا فيه إشارة إلى خطورة اللسان، فيه بيان خطورة هذا الجرم الصغير، عضو صغير لكن يؤدي بصاحبه إلى المهالك. أصول المعاصي والذنوب تقع باللسان، الشرك يقع باللسان، الكفر يقع باللسان، القول على الله بغير علم وهو قرين للشرك يقع باللسان، شهادة الزور وقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك تقع باللسان، عقوق الوالدين يقع باللسان، الكذب الذي قال المسلم فيه المؤمن لا يكذب يقع باللسان، الغيبة والنميمة من أخطر المعاصي والذنوب باللسان، الكلام فيما لا يعني باللسان. فأكثر الذنوب والمعاصي وأخطرها وأعظمها تكون بهذا العضو، بهذا الجرم الصغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه أضمن له الجنة، ما بين لحييه فكيه وهو اللسان. فاللسان وهذا العضو خطير جدا، وجب على العبد أن يحذر من آفاته. اللسان له آفات خطيرة ويؤدي بالعبد إلى ما يهلكه ويوبقه في النار والعياذ بالله، فوجب الحذر من آفاته. قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نفت اللم به. ما كان يعرف رضي الله تعالى عنه أن الناس يؤاخذون بما نفقوا. نعم ما حدثت به نفسك فأنت تملكه ولا يحاسبك الله تعالى عليه، تخفيفا من الله عليه. في أول الأمر كان المسلم محاسبا على ما يحدث به، على ما يحدث به نفسه. قال ربنا تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا في أول الأمر. ثم الله تعالى خفف عنا وأزال هذا الحكم، فأتى بعد ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم قال ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره، فجاء التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وضع الكلام. فالله خفف عنا حديث النفس لا يحاسبك الله عليه، لكن حديث اللسان إذا نطقت بالكلمة خرجت من فيك ملكتك وكنت محاسبا عليها. إذا لم تخرج من فيك فأنت تملكها، إذا خرجت صارت مالكة لك، سواء أكان ذلك في خير أو شر. فمعاذ رضي الله تعالى عنه ما كان يعلم أن الناس يحاسبون على ما تنطق به ألسنتهم. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. سؤال يعني هل سيحاسبون الله على الكلام؟ فقال له عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك. الأصل في الجملة ثكلتك أمك، الأصل أنها دعاء، الأصل فيها في اللغة يعني أصل معناها أنها دعاء على الشخص بالموت، دعاء عليه هو بالموت. ثكلتك أمك أي فقدتك أمك حتى صارت ثكلة. المرأة الثكلة هي التي فقدت ولدها، المرأة إذا توفي لها ولد يقال فيها امرأة ثكلة. ثكلتك أمك أي صارت ثكلة بسبب فقدانك، ففيه دعاء على الشخص بالموت، هذا هو أصل العبارة. لكن هذه العبارة لا يراد بها هذا المعنى، لا يراد بها أصل معناها، وإنما تستعمل كناية في معنى آخر. تستعمل هذه الكلمة، هذه الجملة في اللغة العربية عموما في الإنكار، تستعمل أولا في الإنكار كناية على الإنكار على المخاطب. إذا قال كلاما مما ينكر فقد يؤتى بهذه الجملة للإنكار عليه. وتستعمل أيضا في الدعاء للشخص مش عليه، تستعمل للدعاء له، وكلا هذين المعنيين صحيح. إما أن يراد بها هنا الإنكار بلا شك ولا يقصد بها الحقيقة، لما قال وإن لمؤاخذ قال ثكلتك أمك إنكارا على ما قال، إنكارا على كلامه، أو أنه من باب الدعاء له لا الدعاء عليه. والدليل على هذا، على هذا المعنى الثاني أنه يراد بذلك الدعاء له، ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت عليه فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد، شو أنت بشقل، هذا موضع الشاهد، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بآل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة أو يقربه بها منه يوم القيامة. إذن فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بآل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. إذن فهذا دعاء له، هذه خصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دعا على شخص بدعوة ليس لها بأهل أن تكون طهارة له وزكاة له وقربة له من الله تبارك وتعالى، تكون ذيك الدعوة سبب في قربه من الله عز وجل غدا يوم القيامة. هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بغيره. لكن كما قلت هذه الجملة التي ثكلتك أمك تستعمل في العربية ولا يراد بها حقيقتها ولا الدعاء للشخص، لكن للإمكان، وقد تستعمل للحث والإغراء، للحث على الشيء والإغراء به، ثكلتك أمك مثل تربت يداك ونحو ذلك، تستعمل للحث على الشيء والإغراء به والحض على لزومه يقال ثكلتك أمك. قال ثكلتك أمك وهل يكب، هكذا يكب بفتح الياء وضم الكاف، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، شك الراوي، الراوي شك أن قال نسمع على وجوههم، والمعنى واحد، يعني ما الذي يدخل الناس في النار ويكبون في نار جهنم على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس في النار، وهذا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به، المقصود من هذا الاستفهام ليس الحقيقة، وإنما المراد به من النبي عليه الصلاة والسلام التعجب، استفهام يراد به التعجب ولا يراد به كأنه قال له وما الذي يدخل الناس في النار غير حصائد الألسن، الذي يدخل الناس إلى نار جهنم ويكبون فيها على وجوههم بسبب حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ما معنى حصائد ألسنتهم، هذا هو الفاعل مؤخر، لأن هذا استثناء مفرغ، وهل يكب الناس إلا حصائد، فاعل مؤخر، أي ما يحصدونه بألسنتهم، فدل ذلك على أن اللسان يحصد، اللسان كيحصد، فيحصد اللسان إما خيرا وإما شرا، فإن قلت ذي لسانك تكلمت بكلام خير حصد لسانك خيرا، وإن تكلمت بشر حصد لسانك شرا، وهذا أصل عام، مسألة الحصاد أمر عام في الأعمال كلها، العبد في أقواله كلها وأعماله كلها إما أن يزرع الحسنات فيحصدها، وإما أن يزرع السيئات فيحصدها، فالحصاد تابع للزرع لما زرعته، فإن زرعت خيرا حصدته وإن زرعت شرا حصدته. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام كثير من الناس يدخلون النار ويكبون عليها فيها على وجوههم بسبب ما جنته وحصدته ألسنتهم من كلام الشر، من الكلام السيء، من المعاصي الواقعة باللسان، ويدخل فيها ما ذكرنا من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور وقول على الله بغير علم وغير ذلك من آفات اللسان، نسأل الله السلامة والعافية. إذا هذا حاصل الحديث، فوائد مستفادة منه، أولا حرص الصحابة على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد من النار، واضح من أين تستفاد. فإذا الثانية أن الجنة والنار موجودتان وهما حق ولا فناء لهما. فإذا الثالثة أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلام من النار، بخلاف ما يزعمه بعض الطرقية من أن العبادة لله تبارك وتعالى لا يجوز أن تكون رغبة في الجنة وخوفا من النار، بل لتكون لأجل محبة الله والغرق في عشق الله كما يزعمه. الفائدة الرابعة بيان أهمية العمل المسؤول عنه، لأين يستعين ذلك؟ قال لقد سألت عن عظيم، إذا المسؤول عنه شيء مهم. فإذا الخامسة أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق، لأين يستفاد هذا؟ عظيم، لقد سألت عن عظيم، إذا هو شاق. ولكن العبد إذا بذل وسعى يصير يسيرا عليه بإذن الله تعالى، ييسره الله عليه. فإذا السادسة أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك أول شيء ذكره قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا أعظم شيء كلف به الثقلان من الإنس والجن، وهذا هو الشيء الذي أرسل الرسل كلهم وأنزلت الكتب كلها للدعوة إليه. الرسل كلهم ما أرسلوا إلا لبيان هذا، والكتب ما نزلت إلا لدعوة الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا فعبادة الله هي دعوة الأنبياء كلهم. الفائدة السابعة أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين، ولذلك بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا، والشهادتان كما قلنا متلازمة لا يفك عن أحد ما الآخر. لما قال تعبد الله يدخل في ذلك التصديق والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة بيان عظم شأن أركان الإسلام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها واقتصر عليها في ذكر الفرائض، بذكر الفرائض اقتصر على أركان الإسلام. الفائدة التاسعة أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها على حسب ترتيبها في الحديث، وقد ذكرت وجه الترتيب: تعبد الله تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، الزكاة، وصوم رمضان، وتحج البيت، على هذا الترتيب. الفائدة العاشرة الحث على النوافل، بعد ذلك قال ألا أدلك على أبواب الخير إلى آخره. الفائدة الحادية عشرة أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. الثانية عشرة بيان عظم شأن الصلاة، من أين استفاد بقوله وعموده الصلاة؟ بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سلام الإسلام، أعلى شيء ذروة سلام، أعلى شيء فيه هو الإسلام هو الجهاد لما له من الفوائد والآثار العظيمة. الفائدة الأخيرة بيان خطورة اللسان وأنه يؤدي بالعبد إلى المهالك ويوقعه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلى وأعلم، وأصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.